الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق الكلام عن الفعل المضارع وأبنيته وفعل الماضي كذلك، واليوم نبدأ بفعل الأمر. فعل الأمر هو ثالث الأفعال ويصنف في آخرها، وهو مبني من المضارع. يقولون هو مبني من المضارع، ولذلك تجدون المضارع إذا اقترنت به لام الأمر صار مثل الأمر. المضارع يخشى، وإذا اقترنت به لام الأمر وليخشى مثل اخشى الذي هو الأمر. ويقولون في الأمر أنه مبني على ما يجزم به مضارعه، مبني على ما يجزم به مضارعه، ولذا تجد اخشى بدون ألف حرف العلة، أصله خشية يخشى فيه حرف علة. الأمر باعتباره مبني هنا وش ابن عليه؟ على ما يجزم به مضارعه. المضارع يخشى إذا أدخلنا عليه لام الأمر أو لم أو غيرها من الجوازم، قلت لم يخشى وليخشى بحذف حرف العلة، تجزمه بحذف حرف العلة، وتبني الأمر منه على حذف حرف العلة. طيب، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تستحي مجزوم بلم، علامة جزمه فيه ياء. ترى يا أخوان الحديث في البخاري فيه ياء، تستحي، وإن كانت الترجمة في صحيح البخاري في كتاب الأدب باب إذا لم تستحي كسرة فاصنع ما شئت، والذي في الحديث إذا لم تستحي بياء فاصنع ما شئت، مجزوم فيه لم، علامة جزمه ها وينه وراح فيه ياء. نعم، بيائين، إن الله لا يستحيي، لغة قريش بيائين، حذفت الثانية وبقيت واحدة على لغة قريش، وجاء بها الحديث. البخاري ترجم بلغة تميم على أنه بياء واحدة، استحى يستحي، فإذا دخل على الجازم صار مثل غيره، لم يستحي، إذا لم تستحي كسرة. قولهم مبني من المضارع يعني هو مشبه له في حال الجزم وفرع عنه، ولذا يقولون مبني من المضارع فيجزم أو يبنى على ما يجزم به مضارعه. فإن كان الأمر من ذي همزة، فإن كان يعني الأمر من ذي همزة أي مما أول ماضيه همزة قطع أو وصل، همزة قطع أو وصل، فإنه يفتتح به نحو أكرم، تقول من بناء الأمر أكرم، همزة قطع، الأمر منه أكرم، همزة الوصل في الماضي استخرج، وكذلك تكون في الأمر استخرج، وإن كان من غيره من غير ذي همزة افتتح بتالي حروف المضارع، يعني الذي يلي حرف المضارع إذا حذفته افتتح بتالي حروف المضارع بعد حذفه إن كان التالي متحركا، إن كان التالي متحركا نحو دحرج يدحرج، احذف حرف المضارع فيكون دحرج. فإن كان ساكنا فبالوصل. يقول يعني إن كان متحركا دحرج يدحرج دحرج، وإن كان ساكنا فبالوصل، أي بهمزة الوصل يفتتح. كان ساكنا فبالوصل، يعني التالي لحرف المضارعة ساكن، كيف يأتي حرف مضارعة وهو ساكن؟ لأنه مسبوق بحرف المضارع مثلا يذهب، يذهب التالي حرف المضارعة ساكن، إذا حذفت حرف المضارعة وأردت منه الأمر كان ساكنا فبالوصل تدخل عليه همزة الوصل، لأن الذال ساكنة ولا يمكن الابتداء بها، فتدخل للتوصل إلى النطق بالفعل الأمر همزة وصل فتقول اذهب. مضموما إن تلاه ضم، مضموما إن تلاه ضم، نحو أخرج أخرج، وإلا بأن تلا حرف المضارعة فتح أو كسر افتتح به، لأن ما في إشكال نفتتح بالفتح والكسر. جئنا بهمزة الوصل لماذا؟ لنتوصل إلى النطق بفعل الأمر، كان في الأول ساكن في المضارع ندخل عليه همزة الوصل لنتوصل إلى النطق به لئلا نبدأ بساكن. وإن تلاه فتح أو كسر افتتح به بالفتح والكسر ما في إشكال. مكسورا نحو اعلم واضرب، وحركة ما قبل آخره أو حركة ما قبل آخره أي الأمر كالمضارع فتحا وضما وكسرا، وحركة ما قبل آخره كالمضارع ما قبل آخره، اذهب ما قبل الآخر، يذهب ما قبل الآخر مفتوح، نعم، وفي الأمر هو مفتوح، ما قبل آخره كالمضارع فتحا وضما، ها للضم والكسر ينصر، ينصر مضارع الأمر منه انصر، والكسر يضرب ومثله الأمر اضرب، فما قبل الآخر في الأمر مثله في المضارع. ثم بعد هذا المصدر، المصدر اللي فعل بالفتح وفعل بالكسر حال كونهما متعديين فعل، بالفتح والسكون مثل ضرب هذا لفعل، ضربا، وفهم لفاعل فهما. ابن مالك رحمه الله يقول في ألفيته: فعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، يعني المتعدي. المصدر من الثلاثي فعل، مثل الضرب والفهم. مصدر ضرب وفهم، سواء كان مفتوح العين أو مكسور العين. وأما اللازم وفعل اللازم، وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا. وأيضا فعل بالكسر، ولفعل بالفتح حال كونه لازما فعول، بالضم كخرج خروجا. وكلام ابن مالك واضح، وفعل اللازم مثل قعد له فعول قعود باضطراد كغدا، ومثله خرج خروجا. وفعل بالكسر لازما أيضا، لأن انتهينا من المتعدي، سواء كفعل أو فعل مصدره فعل، مثل ضرب ضربا وفهم فهما. اللازم فعل بالفتح مصدره فعول كخرج خروجا، وغدا غدوا. وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا. وفعل اللازم بالكسر له فعل بالفتح كفرح فرحا. يقول ابن مالك رحمه الله: وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوان وكشلل. كفرح وكجوان وكشلل، لأن وزن فعل فرح وهو لازم، وباب مصدره فعل كفرح فرحا، وكجوى جوية جوان، وشلل شلل. الجوى ايش معناه؟ الجوى ايش معنى الجوى؟ الحب الشديد، الحب الشديد. يقول الشاعر: ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر. شلون؟ لو أن ما بي من جوى وصبابة لم يدخل النار كافر، على جمل لم يدخل النار كافر. ليش؟ ها؟ نعم، يبي الجمل هذا من شدة الجوى والصبابة والعشق يبي ينحل ويستدق حتى يمكنه الدخول في سم الخياط، وإذا دخل الجمل في سم الخياط نعم دخل النار الجنة. شو المبالغة هذه؟ ولفعل بالضم ولا يكون إلا لازما، ولا يكون فعل إلا لازما. عرفنا فعل وفعل يكون لازم ويكون متعدي، وأما فعل فلا يكون إلا لازما. بناؤه فعولة، فعل فعولة، بضم الفاء كصعب صعوبة وسهل سهولة وعذب عذوبة وفصح لأن فيه وعذب عذوبة كصعب صعوبة وله أيضا بناء على فعالة على فعالة بفتحهما كجزل جزالة وفصح فصاحة وضخم ضخامة فعولة فعالة لفعل كسهل الأمر كسهل الأمر وزيد جزلا وزيد جزلا فعولة فعالة لفعل كسهل الأمر يعني سهولة وزيد جزلا يعني جزالة وهذا هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس يعني سماعي لا يقاس عليه بل يقتصر فيه على السماع نحو سخط سخطا سخط سخطا ورضي رضا وذهب ذهابا ذهب قياس المصدر في فعل فعل أو لفعل بالفتح اللازم وذهب لازم فعول كخرج خروج الأصل أن يقال ذهب ذهوبا لكن سمع ذهب ذهابا ولا في مصدر غيره وشكر شكرا وعظم عظمة يقول ابن مالك وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا سخط في مطلع الألفية مذكور في مقدمتها ها وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي ولأفعل إفعال كأكرم إكراما كأكرم إكراما وفعل له تفعيل مثل صرف تصريف وهذا الفن هو إيش التصريف فعل له تفعيل إن كان صحيحا كفرج تفريجا وكلم الله موسى تكليما ويأتي على فعال فعال يأتي على فعال كذب تكذيبا يأتي على فعال وكذبوا بآياتنا كذابا وهو قليل والقياس التكذيب مثل التكليم والتفريج والتصريف وتفعله إن كان معتلا يعني إن كان صحيحا التفعيل وإن كان معتلا التفعله زكى تزكية، زكى تزكية. يقول ابن مالك رحمه الله: وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، وزكي تزكية وأجمل إجمال من تجملا تجملا، إجمال من تجملا تجملا. الآن يبحثون الفعل ثم يبحثون له عن مصدر، لماذا لا يكون العكس؟ ها؟ الأصل إيش؟ نحن بنناقش في السماعي والقياسي، هذا شيء ثاني، لكن أنتم ترون الآن كل الكلام على الأفعال ثم نبحث عن مصادر، صح ولا لا؟ لماذا لا يكون العكس؟ نأتي بالمصادر ونأخذ منها أفعال. ترون وتجدون في كتب اللغة المادة على الفعل ما هي على المصدر، صح ولا لا؟ ليش؟ أيهما الأصل؟ ها؟ المصدر عند البصريين. وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني وكونه يعني المصدر أصل لهذين، الفعل والمشتق انتخب هو الأصل، فكيف نبني الأصل على الفرع؟ ها؟ هو أول ما تبدأ بتصاريف الكلمة تبدأ بالفعل، ذهب يذهب ذهابا وإلى آخر، ضرب يضرب ضربا. يعني هل نقول إن المصدر هو الأصل بمعنى أو هو أول ما يتكلم به ثم يفرع عنه، أو أن هذا مجرد اصطلاح؟ شو؟ إيه، لكن البصريين يقولون الأصل المصدر، أصل جميع المشتقات. عند الكوفيين ما في إشكال، ولذلك أشكل عليهم القول بأن لفظ الجلالة الله مشتق. ها؟ ما يشتق من فعل، هو يشتق بفعل. المقصود أشكل عليهم كونه الله جل وعلا، الله هذه اللفظة كونه مشتقة، كيف يكون الاسم مشتق ومعروف أن المشتق يرجع إلى أصل؟ الألوهية هذا الأصل مصدر، وآلهة يأله إلهة واشتق منها لفظ الله لأنه المألوه المعبود بحق. لا يشكل هذا على اصطلاحهم في كلمة وجدت غير لفظ قبل لفظ الجلالة عشان يشتق منها؟ قالوا إن هذا مجرد إجراء للقواعد في أشياء عند أهل اللغة يمشونها على القواعد لمجرد التمرير. الآن لو نظرت في خلق الله السماوات والأرض، السماوات شرابها، ها؟ شو؟ مفعول به، صح؟ في تعريفهم للمفعول به هو الذي وقع عليه الفعل، فهل السماوات وقع عليها فعل أو وقع الفعل بها؟ ها؟ نعم، فما تجري على قواعدهم إلا بالتمرير. إقامة، إجازة، أصلها إقوامة أو إقوامة على خلاف بينهم، إجازة، إجوازة أو إجوازة. يقولون تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها إجوازه. ها شو ترى ما أسمع كذا. أي ساكن كيف يمررون على أنه ما يتقلب ألف حتى يكون متحرك مفتوح؟ قالوا توهم انفتاح ما قبلها. بعضهم يفتحه يقول أصلها أي جوازة وإقوامة، لكن الأكثر على أنه ساكن. إذا كان ساكن ما تجري عليه القاعدة، ما تقلب الواو ألف حتى تمرر القاعدة مضبوط. قالوا وتوهم انفتاح ما قبلها. فبعض الأمور تمشي انسيابية وبعضها بالعك بالجر الثقيل. مثل هذه الأمور ما وجدوا جواب، لأن لفظ الجلالة على اصطلاحهم وعلى قواعدهم مشتق، لكن مني بتصور أن هناك شيء قبل الله ليشتق منه اسمه. الكوفيون أسمح من البصريين في هذا، في اعتماد القواعد. الكوفيون تمشي أمورهم مشون على ما يلتزمون بالقواعد على أنها نصوص منزلة. القواعد سمع من العرب كلام كثير فروع لهذه القواعد واستنبطت من هذه القواعد. وقل مثل هذا في قواعد الفقه مثلا، وقواعد الحديث، قواعد التفسير. سمع كلام ثم صنف هذا الكلام وأدرج مجموعة منه تحت قاعدة، استنبط منه قاعدة، ومجموعة أخرى استنبط منه قاعدة أخرى، صارت قواعد. الكوفيون مجرد ما يخرج مثال ما يحكمون عليه بالشذوذ. البصريون إذا خرج عن القاعدة مثال ولو كان مسموعا من العرب، له أصل من كلام العرب، وصفوا بالشذوذ. وفعلل له فعللة كدحرج دحرجة. نعود إلى خلق الله السماوات والأرض. هم مشوا على أنه مفعول به وإن كان لا ينطبق عليه تعريف المفعول، أنه وقع عليه فعل الفاعل وإنما وقع به. ولذلك تجدون في ابن هشام مغني اللبيب ما عربه مفعول به، قال مفعول مطلق. وهناك ردود ومناقشات حول هذا الكلام، وأرجعه بعضهم إلى خلافات عقدية، والتطويل في مثل هذا ما يعنينا، لكن هذه أصل المسألة، وطالب العلم إذا أثير عنده إشكال يتابع بنفسه. وفعلل له فعللة كدحرج دحرجة، وفاعل فاعل، والمفاعلة تكون بين طرفين. مضطرد هذا ولا لا؟ مضطرد كل مفاعلة بين طرفين. سافر يلزمتكم الطرفين، طارق النعل. وفاعل له فعال كقاتل قتالا، وله أيضا مفاعلة مقاتلة. فعلال أو فعللة لفعللا من الألفية. واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. قل دحرج دحراجا، وقاتل قتالا، دحرج دحرجة ودحراجا. فعلال أو فعللة لفعللا، دحراج ودحراج ودحرجة. فعلال دحراج، فعللة دحرجة، لفعللا دحرجة. واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. المقيس الثاني فعللة يعني دحرجة، ودحراج ليس بمقيس. مسموع سماع. وفاعل له فعال ومفاعلة، فاعل وفاعل له فعال ومفاعلة، كقاتل قتالا ومقاتلة، قاتل قتالا ومقاتلة، وضارب ضرابا ومضاربة، وخاصم خصاما ومخاصمة. لفاعل الفعال والمفاعلة، وغير ما مر السماع عادله، يعني ما ذكر من غير ما ذكر من الأوزنة، من الأوزنة هو سماعي، يعني ما غير ما مر من المصادر السابقة فإنه يحفظ سماعي ولا يقاس عليه. وما أوله، وما أوله همزة للوصل من الماضي، فالمصدر له وزنه بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره. وما أوله همزة للوصل من الماضي، فالمصدر له وزنه بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره، كقعنسس أوله همزة وصل، اقعنساسا بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره، واقشعر اقشعرارا، واجتمع اجتماعا، وانقطع انقطاعا، واستخرج استخراجا، واحمر احمرارا. وما أوله تاء وزنه بضم رابعه، يعني مصدره. وما أوله تاء فمصدره بضم رابعه، كتدحرج تدحرجا بضم رابعه، الرابع الراء، تدحرجا، وتقاتل تقاتلا، وتكسر تكسرا. بعد أن انتهينا من هذه المصادر، عندنا اسم المرة واسم الهيئة. اسم المرة واسم الهيئة. المرة بناؤها من غير الثلاثي بتاء تزاد على المصدر، بناؤها من غير الثلاثي بتاء تزاد على المصدر. انطلق انطلاقة، المصدر انطلاقا زد عليه تاء انطلاقة، واستخرج استخراجا المصدر زد عليه تاء استخراجة، ومنه أي من الثلاثي انعري من التاء بفعله، بفعله بالفتح نحو ضرب ضربة، وإن لم يعر منها من التاء ثلاثيا أو غير ثلاثي فبالوصف، بالوصف كرحمة رحمة واحدة، رحمة رحمة واحدة. واستعان استعانة واحدة، لابد من الوصف لتكون مرة. فربكم ذو رحمة واسعة. شو شي يقول؟ فإن لم يعر منها من الثلاثي إن عاري من التاء بفعله نحو ضرب ضربة، لكن إذا كان فيه تاء فإن لم يعرف منها ثلاثيا أو غيره فبالوصف، لأن التاء تزاد من أجل الدلالة على الواحد، لكن إذا كانت ما أصلها موجودة فما الذي يدلنا على أنها مرة؟ الوصف، كرحمة رحمة واحدة واستعان استعانة واحدة إلى آخره. وهل كل وصف يفيد المرة؟ لا، الوصف بواحدة، ربكم ذو رحمة واسعة، هل نقول لما وصفناها أفادت المرة؟ لا. والهيئة من الثلاثي، عندنا اسم المرة واسم الهيئة، والهيئة من الثلاثي بناؤها بفعله بالكسر كجلست جلسة، وكانت في البخاري وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، هذه هيئة جلستها، وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والهيئة من الثلاث بناؤها بفعله بالكسر كجلست جلسة الخطيب، ولا تبنى من غير الثلاثي، ولا تبنى من غير الثلاثي. وفعلة كما يقول ابن مالك، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. في غير ذي الثلاث بت المرة، اللهم صل اللهم صل وسلم. يقول: ولا تبنى الهيئة من غير الثلاثي، ولذا يقول ابن مالك رحمه الله: فعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. في غير ذي الثلاث، في غير ذي الثلاث بت المرة. وشذ فيه، يعني في غير ذي الثلاث، هيئة كالخمرة. شذ بناء فعله لاسم الهيئة من غير الثلاثي كقولهم: هي حسنة الخمرة، هي حسنة الخمرة، وهو حسن العمة. من اختمرت المرأة واعتم الرجل هو حسن العمة. الآلة بناؤها مفعل ومفعال ومفعلة. الآلة مفعل ومفعال ومفعلة بكسر أوله وفتح ثالثها، كسر أولها وفتح ثالثها في الأشهر، كمعول. وذكر الشارح مسواك، مفعال مسواك، مفعلة مطرقة، مفعل معول، ومفعال مسواك، ومفعلة مطرقة. ومن غير الأشهر منخل، منخل ومصعط ومدهن. ليش صارت من غير الأشهر وهي جارية على مفعل منخل ومسقط أو مصعط ومدهن كمعول؟ لماذا؟ ها؟ طيب وراه من غير الأشهر، هم قال الآلة بناؤها مفعل كمعول ومن خلوش فيه يصير على غير الأشهر، ومن غير الأشهر ومطرقة ومن غير الأشهر منخل ومصعط ومدهن. الآن معول هذا الأشهر ومجاري على مفعل قياسي، لكن من غير الأشهر منخل ومصعط ومدهن. لماذا؟ في جواب ها؟ منخلة المنخل وشو؟ الغربال هي مذكر ها؟ شو؟ معول. ما تعرف الشعار ذو المطرقة والمنجل؟ وش ذا؟ من هو له؟ منو شعاره؟ شعر من؟ إيه؟ حد يجيب لنا سبب التفريق بين منخل ومعول؟ ها؟ لا، أنا أقول لماذا ذاك هو الأشهر، معول أشهر ومنخل من غير الأشهر، لماذا فرق بينهما؟ ها؟ والله أظن أن ندور بغير ماء. لا لا لا، أنت ما فهمت قصدي أنت. ها؟ تراجع شيء؟ خلاص غدا إن شاء الله. انتهينا من الهيئة المرة والهيئة والمكان والآلة. المكان المكان بناؤه من ثلاثي على مفعل بفتح أوله والعين إن لم يكن مثالا. مر المثال بالأمس. إن لم يكن مثالا في أوله. نعم، إذا كان حرف العلة في أوله صار مثالا مثل وعد. إن لم يكن مثالا، والمثال معتل فاء الكلمة كوعد. لماذا؟ لمماثلته الصحيح في عدم التغير، هذا ذكرناه بالأمس. إن لم يكن مثالا على ما فعل كمذهب، مذهب. طيب، مدخل ومخرج. مدخل صدق ومخرج صدق، وراه مضموم الأصل مدخل، نسميه مدخل، ليدخل معه ويخرج معه مدخل ومخرج، إن لم يتعدى المخرج المعتاد. هذا الأصل فيه المكان، وذاك مدخل ومخرج في أي كلام جاء الضم. في القرآن، ما لنا كلام. وهو يقول هنا من ثلاثي على ما فعل إن لم يكن مثالا. ها؟ دخول المصدر، المقصود بالمصدر دخول خروج. وبالكسر للعين إن كان مثالا، قدام المثال معتل الأول معتل الفاء، مثل وعد، والمكان منه موعد، موعد. ومن غيره، أي من غير الثلاثي بلفظ المفعول، ومن غير الثلاثي بلفظ المفعول، كمستخرج لمكان الاستخراج، كمستخرج لمكان الاستخراج. اسم مكان مستخرج. طيب المستخرجات على الكتب استخرج بعوانة، هذا مكان ولا إيش؟ يجي مكان. واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنبي إلى آخر. المستخرجات معروفة في كتب الحديث، هل هو اسم مكان؟ أهو مكان وضع فيه هذه الأحاديث؟ الكتاب وعاء ومكان وضعت في هذا الحديث الذي استخرجت على الصحيح، بمعنى أن صاحب المستخرج روى المتون التي في الصحيح بأسانيده هو من غير طريق المؤلف، باختصار يعني. والصفات مقصود بها الصفات، المشبهة، أي بناؤها للفاعل والمفعول من غير الثلاثي، بناؤها للفاعل والمفعول من غير الثلاثي يكونان بزنة المضارع. يعني من الثلاثي للفاعل بزنة فاعل، وللمفعول بزنة مفعول، من الثلاثي. وش ومكان الاجتماع يسمى موعد؟ موعدكم وش نقول هنا؟ مكان مشهور، الموعد المسجد، موعدكم المسجد. الصفات أي بناؤها للفاعل والمفعول من غير الثلاثي. أما بالنسبة للثلاثي واضح، اسم الفاعل على فاعل، اسم المفعول على مفعول، ضارب ومضروب. من غير الثلاثي يكونان بزنة المضارع. وزيادة إبدال أوله ميما مضمومة فيهما وبكسر متلو الآخر، أي ما قبله في اسم الفاعل. قل دحرج فهو مدحرج، وكسر ما قبل وضم فتح ما قبل الآخر بالنسبة لاسم المفعول مدحرج. وبكسر بتلو الآخر أي ما قبله في اسم الفاعل وبفتح في اسم المفعول كمدحرج ومدحرج ومتدحرج ومتدحرج ومستخرج ومستخرج. وبناؤهما منه يعني من الثلاثي زينة فاعل في الفاعل وزينة مفعول في المفعول، كضارب ومضروب وكاتب ومكتوب وشاهد ومشهود. لكن لفعل فاعل. كذلك وصفا كفرح فهو فرح فاعل، وقد يستغنى بهذه الصيغة عن ياء النسب، فرح فاعل من صيغ المبالغة فيوصف بها مع المبالغة، ويستغنى بها عن ياء النسب. لست بليلي ولكني نهر، لست بليلي ولكني نهر، لا أدرج الليل ولكن أبتكر. وأفعل كسود فهو أسود، وفعلان كشبع فهو شبعان، هذا فعل. ولفعل بالضم فعل، بالسكون كضخم فهو ضخم، وفعيل كجمل فهو جميل. وهذه الأوزان صفات مشبهة باسم الفاعل. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حروف الزيادة، حروف الزيادة وهي 10، يجمعها قولك سألتمونيها، سألتمونيها، السين والهمزة والتاء والميم والواو والنون والياء، والنون والهاء والألف. فالألف والواو والياء التي هي الحروف اللينة وهي حروف علة، هذه الثلاثة تكون زيادة مع أكثر من أصلين، تكون زيادة مع أكثر من أصلين كضارب وعجوز وقضيب. ضارب زيدت فيها الألف لأن أصل المادة ضرب ما فيها ألف، وعجوز الواو زائدة لأنها ليست في الأصل من حروف الأصلية في فعل، وقضيب هذه هي الياء، الألف في ضارب والواو في عجوز والياء في قضيب، هذه زوائد. لا مع أصلين فقط، تكون مزيدة مع أكثر من أصلين، لكن إن كانت مع أصلين فقط مش تكون أصلية، ما تكون مزيدة، كقال وصوت وبيت، نقول ياء زائدة في بيت أو في قال ليست زائدة إنما هي من بنية الكلمة. هذه ثلاثة، الألف والواو والياء، والرابع الهمزة، وتكون زائدة مصدرة قبل ثلاثة أصول أو مؤخرة بعدها كإصبع وحمراء بخلافها وسطا أو أولا أو آخرا بدون ثلاثة أصول، يعني كما تقدم في الحروف الثلاثة، أو أولا بأكثر، والميم الحرف الخامس من ما يزاد، والميم تكون زائدة مصدرة قبل ثلاثة أصول كمخدع، لا في الوسط ولا في الآخر، لا تكون زائدة إلا إذا كانت قبل ثلاثة أصول فتكون في قبلها مصدرة بها الكلمة. والنون تكون زائدة، تكون زائدة بعد الألف، بعد ألف زائدة، والنون تكون زائدة بعد ألف زائدة كندمان، ندمان زائدة بعد ألف زائدة، قلنا الألف زائدة لأنها ليست من الندم التي هي أصل الكلمة ندمة. لا أصلية كرهان، النون هذه المادة رهنة موجودة في الأصل فليست زائدة. وفي الوسط ساكنة نحو غضنفر، وفي الوسط تكون ساكنة نحو غضنفر اسما للأسد، لا في الحشو يعني في أثناء الكلمة غير الوسط كعنبر، ما نقول نون زائدة هذه، ولا في الوسط إذا كانت متحركة كغرنيق أو غرنوق، وتكون أي النون زائدة فيما مر من أبنية الفعل وهو افعنلل وانفعل، وبابهما من المضارع والأمر والمصدر والصفات ومضارع التكلم، يعني الأمثلة التي مضت تقدمت، وأمثلة المتكلم أو التكلم ومن معه مطلقا، أمثلة المتكلم مضارع المتكلم ومن معه مطلقا، يعني نذهب الشخص إذا تكلم هو من معه يقول نذهب، ما يقول أذهب لأنهم جمع، وقد يقولها من باب التعاظم فيتحدث عن نفسه بمفرده بصيغة الجماعة يعظم نفسه. وقد يقول الواحد نحن، إذا تكلم عن نفسه بصيغة الجماعة كان من البشر قد يكون سببه التعظيم أو التعاظم، وقد يكون موقعه لأنه معظم عند قومه قد يستشعر ذلك ويقول نحن. والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، هذا موجود اللفظ في صحيح البخاري في تفسير سورة إنا أنزلناه، تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه. والتاء هو الحرف السابع مما يزاد من الحروف، تكون زائدة في وصف المؤنث، تكون زائدة في وصف المؤنث نحو مسلمة، المذكر مسلم، وإذا أردت أن تصف امرأة مؤنثة فتقول مسلمة، مؤمن مؤمنة. وما مر من تفعلل وتفاعل وتفعل وافتعل وبابها ومضارع المخاطب، الأبنية هذه كلها تقدمت، تفعل التاء زائدة، وتفاعل كذلك، وتفعل وافتعل كلها التاء زائدة، تكون زائدة في وصف المؤنث نحو مسلمة، وتكون أيضا زائدة في الأوزان للأفعال التي ذكرناها. ومضارع المخاطب، إذا كان المتكلم يقول أذهب فهو يخاطب غيره بقوله تذهب. والشين أو السين، نعم السين رقم ثمانية، حطنا عليها رقم ثمانية حسب ثلاث نقاط. والسين لأن سألتموني من أين تجي الشين، والسين تكون زائدة معها أي التاء التي تقدم زيادتها في استفعال، في الاستفعال وبابه، وفي الغالب أن يراد بها الطلب، استشفاء، استسقاء. والهاء وهي الحرف التاسع من سألتمونيها تكون زائدة في الوقف، كلمة يسمونها هاء السكت، ولم تره، وما أدراك ما هي، هي هذا هاء السكت. واللام تكون زائدة في اسم الإشارة للبعيد كذلك، تقول ما هي كذلك أصلها ذلك لكن كاف للتمثيل، تقول ذاك، وإذا أردت أن تشير إلى البعيد تقول ذلك، وقد يكون هذا البعد بعد مكان، إذا كان بعيد جدا تقول ذلك، وقد يكون بعد مكانه ذلك الكتاب. وتلك وهنالك وهنالك. طيب عندنا البديل من هنا وهناك وهنالك، ثم وثمتا، البديل عن هنا وهنالك ثم وثمتا. ثم للبعيد ولا للقريب؟ القريب. وثمتا زيدت فيه التاء إلى البعيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.